جاء مولد النبي صلى الله عليه وسلم نورا لهذه البشرية ليخرجها من ظلمة الجهل والعدوان إلى ظل العلم والعدل. ولذلك الله عز وجل تكفل بالدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم من أدى أعدائه والله يعصمك من الناس، آية عجيبة وعظيمة. إنا كفيناك المستهزئين، إن شانئك هو الأبتر. لما مات آخر ولد للنبي صلى الله عليه وسلم قام اللعين الوائل بن العاص وقال: مات آخر ولد لمحمد، قطع نسل محمد، بتر محمد. فأنزل الله عز وجل جبريل ومعه سورة تتلى إلى قيام الساعة: إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، والكوثر نهر في الجنة لهذه الوجوه بإذن الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، هو المقطوع. فمن آذى النبي ومن عادى النبي ومن آذى العلماء ومن آذى الصحابة فهو المبتور، لا يسمع له خبر، وهو الذي قطع نسله وجاهه. فليعلم الغرب والشرق والماكرون، فليعلم الغرب والشرق والماكرون بأن للتعريف وبدونها أن الخلق كلهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإنس والجن والعرب والعجم والصغير والكبير والأبيض والأسود والغني والفقير والأحمر والأصفر، الكل يدافع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكيف ذلك وهو الذي أرسله الله وأيده الله وآواه الله وحماه الله وعصمه الله وبعثه الله، والله يعصمك من الناس. في بدر النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى المشركين وإلى أعدادهم دخل إلى الصومعة وبدأ النبي يدعو ربه: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني. ويكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء. دخل عليه الصديق وقال: هون عليك يا رسول الله، والنبي يدعو ربه، والنبي يدعو ربه. فخرج النبي إلى الصحابة وقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل ماسك بعنان فرسه وعليه أداة الحرب. الملائكة نزلت لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تخافوا، لا تخافوا. أبو جهل اللعين قال: بلغني أن محمد يعفر وجهه عند الكعبة، أي يسجد عند الكعبة. قال: لئن رأيته لأطأنه بقدمي خفيا. فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، فجاءه، فلما اقترب من النبي أصبح هذا اللعين هكذا يفعل وينقص إلى الخلف يدفع بيديه. فقيل له: ما لك يا أبا جهل؟ قال: إني بيني وبين محمد خندقا من نار وهولا وأجنحة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قيل له: ما الخبر؟ قال: لو دنا مني، لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. والله يعصمك من الناس. بكل صراحة أنا مستبشر خيرا. كان أسلافكم إذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك وفي الحصون يستبشرون بالنصر. لماذا؟ لأن الذي سوف ينتقم لهذا النبي من؟ الله جل في علاه. حتى الدواب تنتقم للنبي. عتيبة بن أبي جهل تفل في وجه النبي وشق قميص النبي، فدعا عليه النبي قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. خاف هذا المشرك، ومرت الأيام وذهبوا بتجارة إلى الشام، كما قال أهل السير في منطقة الزرقاء، قال: وكان في المنطقة تكثر الأسود، فكان يقول عتيبة: إني أخشى أن تصيبني دعوة محمد، إني أخشى أن تصيبني دعوة محمد. فأحاطوه بالمتاع وناموا في تلك الليلة. قال راوي الخبر: قال جاء أسد عند البيهقي، قال جاء أسد، قال: والله شمنا واحدا واحدا، يبحث عن الفريسة ولم يصب أحدنا. قال: فلما جاء إلى عتيبة شمه وانقض عليه ونزع رأسه عن جسده وهو يقول: أصابتني دعوة محمد. هذا رسول الله، انصر نبيك يا مسلم بنشر سنته وبالتعرف على أخلاقه وخلقته. هل تعلم أنت عندما تنشر رسالة وتتحقق من صحة الحديث هذه نصرة للنبي؟ قال: جاءني النبي في المنام وقال لي أرسل هذه الرسالة لعشرة أشخاص، فإن أرسلت هذه الرسالة سوف يحصل لك من الخير، وإن لم ترسل سوف تقع في مصيبة. هذا من الكذب على رسول الله. التحذير من هذه الرسائل هذه نصرة. أنا أقول لك بكل صراحة: انصر هذا النبي بكل شيء تستطيع. وأنقل لكم بشرى وأختم بها خطبتي الأولى، هذه بشرى لهذه الوجوه، وهذا الحديث من أحب الأحاديث إلى قلبي، والمقام يحتاج له ورب الكعبة. في صحيح ابن حبان من حديث عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم بربك، أسألك بربك أن تستمع بقلبك، تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب القلب يوما، فقلت: يا رسول الله ادعو الله لي. من الذي يطلب؟ عائشة: ادعو الله لي. فقال النبي: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. يا الله، فوقع رأس عائشة بحجر النبي من الفرحة. قال النبي: يا عائشة، أسألك بالله، اسمع يا عائشة، أيسرك هذا الدعاء؟ أيسرك هذا الدعاء؟ قالت: وما لي لا يسرني، لأن الذي يدعو هو رسول الله. قال: يا عائشة، اسمعوا يا أمة محمد، قال: يا عائشة، والله إنه دعائي لأمتي هذه بكل صلاة. أسألك بالله، ألا يستحق هذا النبي أن تنصره؟ ألا يستحق؟ أترك لك الإجابة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو أردنا أن نتحدث عن معجزات النبي لاحتجنا إلى جمع، والوقت قليل. أختم بمعجزة ويحتاج المقام لها في هذا القحط. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة كما قال أنس، فدخل رجل من عند باب المسجد فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي يديه من على المنبر: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله لا يوجد في السماء ولا سحابة. قال: فجاءت سحابة من فوق من الخلف وجاءت في وسط السماء وأمطرت، والنبي ينظر إليها ويبتسم ويقول: أشهد أني رسول الله، ويقول: أشهد أني رسول الله. هذا يطعن به اليوم. قال أنس: فجاء رجل في الجمعة التي بعدها ووقف على باب المسجد، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها. يقول أنس والله ما رأينا الشمس سبتا أسبوعا. فرفع النبي يديه والجو من المطر ما لا يعلمه إلا الله، قال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والضراب. يقول أنس، وفي رواية يقول راوي الخبر، النبي يقول اللهم حوالينا، قال فالغمام والمطر يسير مع يد النبي هكذا، ويبتسم ويقول أشهد أني رسول الله. قال أنس فخرجنا من المسجد والشمس ساطعة، أبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى وعصمة للأرامل، أهذا يطعن به؟ أرسم ما شئت يا فنان، أرسم ما شئت يا فنان، ورب الكعبة أنت مهان. أهذا هو حق الإنسان أن تغرس حقدك في الإسلام؟ أهذا هو حق الإسلام أن تغرس حقدك بالقرآن؟ أهذا هو حق الإسلام أن تغرس حقدك بحبيب الرحمن؟ أرسم ما شئت يا فنان. سيجيئك صوت أبي بكر ويصرخ بخالد قم واقطع رأس الشيطان. أرسم ما شئت يا فنان. فمحمد باق ما بقي الدنيا الرحمن. أهذا يطعن به؟ أهذا يستهزأ به؟ أسأل الله أن يجمعنا معه وأن يسقينا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها.